إذا جاء يوم الجمعة بعت منك هذا الكتاب إذا جاء يوم ما أنا باجي هو بيصح البيع أنا بيجي لأني قال هذا شرط صريح وهو يستدل البيع واضح وش إلها تيجي فيه إنه اشتراء يعلق المفروض العقد ينجز بقى القبيحة رح ينعلق القبيحة بقى نضيع ما يجي ورجع يبسر لا ما عاد ينكشف ما هو لا ما ينكشف فالواقع اني قبعت منك اذا جاء وكذا ما بنا ما ينكشف ما بلا مثلا ما احنا دارين ولا ما في الواقع نقول اذا باع فلان قبعت منك اذا جاء اذا فلان باع منك اذا باع من فلان لا غير لا بيصبر بيصبر انا اقول لك بعت منك الكتاب اذا باع فلان مني ما هو اذا انكشف انا قصدي اذا باع فلان مني امس ما بلا من داري صح ولا قلت اذا باع ما هو اذا انكشف انا هنا بعت منك انك وش بتفهم اذا باع مني انت بتفهم مني اذا انكشف ولا انه اذا في الواقع انه باع امس انت هذا عندك بيقولوا ما هو ساب شرط ماضي قلت احنا بالنسبه لنا نشرب شرط ماضي ما بلنا احنا عادة بنستعمل الحين ما يجي احنا دايما ما علينا واضح الحين نفسد وصريح ولا قال قال الا الحالية واضح قال قلنا الحالية اذا انت فلان ولا يقولوا اذا علم الله لان علم الله الان ها قال ومن عقدها من عقد ايش من عقد الشروط يعني ومن عقدها يعني ومن عقد الشروط وش الذي بيفسد قال ما اقتضى جهالة في البيع هذه اقتضي جهالة هذه يؤدي إلى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة حين يقول اشتريت منك هذا الكتاب إذا كان للخيار على على على أن لي الخيار مثلا إيش على أن لي الخيار وبس أنا قال ما صح البيع قد اعتبر البيع ولا قبه بيع أو ما قبه إنه ذا الحين قال مجهول كايش جهاله في البيع الجهاله هنا في البيع دريت وش يعني جهاله في البيع يعني ما درينا حصل بيع ولا لا ما درينا وش يعني جهاله في البيع جهاله في البيع كحيل مجهول مدهن حتى لكن الجهاله وش فيه البيع وش يعني جهاله في البيع يعني ما معنى كانوا يقولون جهاله في البيع يعني انه بخيار كلمه جهاله في البيع اللفظ يعني ان احنا جهلنا الجهاله في البيع وش في المجهول البيع ما تبعناه باع ولا ايش اللفظه تفهموها يعني ان البيع مجهول هل قبه بيع ولا ايوه يعني ما ادرى قبه بيع ولا ما بيعناك مثال بس فاذا قلت بعت منك على ان لي الخيار ليش تفهموا انه كيف هو جهاله في البيع اني ما دريت انا قد انا الحين احنا نقول بعت منك على ان لك الخيار ثلاث ايام ما دريت الحين قبه بيع ولا إذن هذا هو ما هو عقد الشرط بالعقد هذا إذا اكتبى جهالة حين اكتبى جهالة في البيع إذن يفسد البيع قال كخيار مجهول المدة يعني إما إذا كان المدة معلوم ما فيه لا ولا في البيع نفسه أصلا هو نفس الكلام هو قبه بيع ولا ما حدا كان بيع وش انا اقول مثلا انا بعت منك على ان لك الخيار ثلاثة ايام رجع جنس في القوة ثلاثة ايام وقال انتها ما تشكي وقال جل بيع خلاص قلت بعت منك الكتاب على ان لك الخيار وبس ولا على حد منك انت داري مثل ذا المسألة انا اقول اشتريت منك الكتاب على ان لي الخيار ثلاثة على ان لي الخيار وسكت يعني قد اجي بعد سنتين اقول ما قد شريته ما إلا بعد 20 سنة ما قد بين أنا بي أنا قلت على الله خير أنا ما أخترت أني أيش عدم البيع يعني ما بيبيع جهارة في المدة ما هو خيار إذا بخيار مجهول المدة هو بعد إلى جهارة في البيع هو لكن إحنا البيع ثابر ولا قدوا بيع بيع ما هو بيع إذا فتحته يعني حين افتخه هو بيع فاسد؟ يعني ما بيع بيع؟ هاو يبقى تقول كيف بيع؟ لما تسميته مجازا انت عندك ولا سهلا سهلا لكن احنا ما قد حصل ما بدو بيع هذا ما بدو وقع البيع خلاص سلم السلعة وذاك يسلم الثمن ما والخيار يعد ما حب الشيء قد وضع على البيع اذا قد وضع على البيع خلاص اشتينا ما قد حصل البيع اذا عاد متردد البيع ما قد ثبت هنا البيع مجهول هذا معنى الجهل في البيع ورجع قال ايش قلنا اذا هو مجهول المده وان الخيار مجهول المده وانها حتى نفسها لأنها ما عدا لأنه يقول لك جهالة في المبيع لا يجي تستمر بس البيع من السالم لا جهالة إلى مدة معينة بايبين لك سال عدا جهالة يجي لأنك ما تدري بعد ثلاثة أيام ما تتحدد ما يجي عدا مشكلة مثل الله إحنا عالم المدة أفضل مثال أجل لا يأتي إلى ضرر إحنا شله بالخيار لا نقول له الخيار اللي دايم يعني يجلس 20 سنة ورده يقدر انتهى ما هذا لكن إذا قد قلنا يومين ثلاثة نسدينا ولو قلت أنا 20 سنة وقد رضيتا أنت حرق كل رضيتا في العالم ما عاد مدخل عليك ضرر لا قلت أنت به ها خيار ليلة ما موت ما هو معلوم كيف هي عوش بيقول مجهول المدة ويعاد مجهول المدة هذه المدة هذه كمان المدة هذه واحد هيا لو سلم ولا ما سلم او صاحبه ولا مجهول صاحب الخيار كذلك اذا جلنا صاحب الخيار فجلنا في البيع البيع مجهول اذا جلنا صاحب الخيار ليش لان احنا ما ندري انه باجي بيع على نفس المسألة او لا هم جارة في البيع او في حين ما صاحب الخيار يعني حين اقول بعت منك على ان يكون لأحدنا الخيار من هو الخيار انا اولا ايه والله على ان يكون الخيار لاحد شخص من الاشخاص انا اولا ولا واحد غيرنا هنا ما مجهول ذا لا هنا اذا حين يجهل صاحب الخيار بنجهل البيع هو به بيع ولا لا خلينا من تسليم ما تسليم لا مقصدي ان هذا يؤدي الى جهالة في البيع واذا به جهالة في البيع بالشرط ادى الى جهالة في البيع فما صح البيع تمام مفاجئ. قال ومن عقده مقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة أو صاحبه يعني ولا خيار مجهول صاحبه من هذا الدليل الخيار أو في المبيع ولا إيش ولا اقتضى جهالة في المبيع هذا معطوف على جهالة أنا الأولى مقتضى جهالة في البيع يجي على يقول لك هذا دي يستقر له يجي على من يستقر له المناهج هذه على الهيئه تو رمته وجعك خبيث وهو كبر لكن اذا كنت رضي من بعد مدري كم في يرجع تشله ويرفع كلها لك اي المنافع لك ولا نفقه عليك من نفقه على كل حال على البائع لما يسلمها لي ما قدي عنده تمام ما تيفوت لا ما هو قدو لك إذا رجع باي ينكشف ورجع من هو لك بعد ورجع نبسر منها استقر له النفقة هو الفواد لمن استقر على بسر من جاوب على سجاوب لك كله ايش بتبدله هذا الحين انت انتهى السلعة اي اسمع الله ما بيعك على ارجاحه نعم انت الحين انت انتهى السلعة هذا الحين حالي لا لا في عندك مسألة ثانية انت اجي عجي اذا تلفت مع السابق وبينفذ المبيع او ما هو نابل المهم ذا الحين في الاستاد بيفسد او لا قال اذا اكتبى قلنا اذا اكتبى جهالة في البيع أو في المبيع أو في المبيع يعني أو في المبيع إذا معطوف على في البيع صح؟ نعم. يعني أو جهالة في المبيع ما بشتي قبلك وتركزوا على اللفظ تفهموا منه هو جهالة في المبيع وتفهموا المثال إنه على أو جهالة في المبيع كعلى إرجاحي. حين أقول مثلا اشتريت منك قدح تمر على أنك زين تصور، لكن على أن تصور يعني زين، لأن يقولوا كذا رجع قال بعد، ها قال هنا البيع نفاد ولو هذا له فوض. هذا كم جهل؟ ها وش الجهالة هنا في وش؟ المبيع ما دونا كم؟ هذا الجهالة في المبيع. هذا الحين الحين نقول على، أنا بنقول لك على، على أن تفوض. الرجل يرزم برد بس اللي يخلي لا يرزم لا يصب. هذا معنى على إرجاحها أنك تتاقله؟ على أيه وأنك تتاقله على أن تتاقله. ها إحنا فيه إحنا الحين في الشروط لا تخرجونا. إذا قال على أن تتاقله، على أن تفوض، على أن تزيد، على أن ترجع، على أن هذا الألفاظ تقتضي جهالة في المبيع، يقتضي ذلك إذن لا يفسد البيع. ما المفروض أنه ما بعد تشتك بأي زيادة ويقع عليها؟ كذا إحنا إذا ذا جهالة، إحنا في الجهالة، الشرطة يقتضي جهالة في البيع مضى، وذا الحين يقتضي جهالة في ليش؟ المبيع قد بات أهدف لما تلاقي زيد حبها روز، قد زيد أنا داري أني بعد، لكن إحنا ما ندري كم، إحنا أقول على زيد، أقول كم زيد؟ وزيد حبها واضح المشتحة هذا أحفظ وش جرى لك يا احمد؟ صغيره ولا كبير؟ او وش ذا؟ ما هذا العقد يعني عقد بعت منك على عقدها يعني العقد من الشروط ايه يعني الشروط هذه متعلقه به على عقد ايه هذه بصيغه على يعني لا شيء يعني انا صار عقد يعني قاضي تاخذ بيع ولا بس ابيع لك بيع على شيء ثاني. هذا المساله الثالثه. ايوه صحيح تمام خلاص. احنا الحين هذا بس يعني الباقي ما يصير. اذا شرط من العقود اذا كان فيها قلنا شروط ضمنيه ما هي صريحه، اذا هو شرط انت ما جهاله في البيع او في المبيع او هذه تفسد. الحين هالجهاله في المبيع قلت لك نعم قال او ايش او كون البقره لبينا هذا مثال للجهاله في ليش؟ ايوه اشتريت منك البقره على ان فيها لبن كثير وانت بعته الحين اقول على ان فيها لبن كثير برجع انا كم اللبن كثير ارجع ما احنا قلت ما هو جهاله؟ هو قال هنا مثلا قال إذا قال على أنها أو كون البقرة لبين قال لبين يعني لبنها كثير. هذه مسألة راجعة إلى العرف يعني إحنا ذحين لا بنقول لبين ولا بنقول لبون. إذا قلنا على أن لبنها كثير فهنا بيقتضي جهالة. إذا رجع قلنا على أن فيها لبن فلا، إذا قلت فيها لبن لا بلا قطرة واضح يعني هو ما بلا بيمثل على أن يعني كان في عصره يقولوا لبين ولبون إذا فيها لبن كثير لبن. خلينا من اللي عندك المقرا، احنا وش بنتعامل به الحين؟ وش بنتعامل به؟ لا ولو ما إذا قلت معنا أنك فيها لبن يكفي، لو ما الوطلة يقال لها لبن ولو ما عرف إذا قلت فيها لبن فخلاص قلت معنا مسألة ولو قصدك ولو اشتوا لبن خيرات قال على ان في ما في شيء قصدهم يقولون فيها لبن ولا فيها لبن خيرات؟ الا كذا لا ما هو ثابت ما هي اذا قلت شرط كذا ان فيها لبن وبس. اذا قال على ان فيها لبن خلاص قد معنى الله انه اذا قلت فيها لبن قال انك فيها لبن والعرف ما اصلا الا العرف حين يقولوا قلت فيها لبن العرف خلاص فيها لبن يعني ما بتستحرم. عليكم السلام ورحمه الله. إذا حين بعد من الصلاة ها؟ لا بدك مكتب راحة ولا مكتب صلاة ما مكتب صلاة الناس يفضوا لهم ايوه هم لأنهم بالحين معهم يعني بيقرا ذلك لا بدك في الراحة وش ما بدك يلا ها قالوا نحوي قالوا لبينا ما نحوي قلنا لكم لبين يعني لبناكي ونحوي أي قالوا لا قالوا شريت الفرس على المستريع ولا أنه السيارة عنها كذا يعني أوصاف ما يمكن ضبطها إذا بها ضبط وصف ما يمكن ضبطه وشرطه يعني بجهالة في المبيع واضح جديدة ما التاريخ جديدة لا السيارة جديدة ما إحنا دارين ما كان جديدة ما يعني نختلف هذا جيدة قال هذا ما يجيد أمان الجيدة هزمع قال أو قولي يا لبن ونحوه أو في الثمن قال والذي يكتب جهالة في الثمن كعلاء الجاحة خلاص عن إين ثلاثة ياك ما بلا تستعف منك ذا إيش 100,000 ريال وزيد كم ما هي وزيد إيه كبيرة له ولا زيد كم ما هي وزيد على أن تزيد يبعث لك هذا ب 100,000 ريال على أن تزيد فإذا قال كذية ما احنا دا نجمده هذا اكتبه جهالة في الثمن كم الثمن اذا؟ لا اذا قد اشتري انه يزيد معه انا قل كاد كاد كاد يلا يعني انا قل سيد ميتين لا هلا انت زيد ميتين ميتين ولا معلومة حجيها او قال كوني قالوا في الثمن على ارجاعي ومنه على حط قيمتي كذا من الصبرة اسمع ذا حين ذا مسألة قلت هذا ما مسألة ثانية إذا قلت لك بشتري منك هذا الصبرة أنا قال قيل هذا حينها إذا بالصبرة إذا بالصبرة معك هنا مثلا قلنا معك إيش حبحب وقلت اشتريت منك هذا الحبحب مثلا ب10,000 على أن تحط قيمة إيش على أن تحط لي قيمة 5 حبات ولا 10 حبات على أن تحط قيمة إيش 10 حبات هنا في الواقع بيقتضي جهالة في الثمن عاد ما ندري كم الثمن اشتريت منك هذا الصبرة ب10,000 على ان تحط لي قيمة 10 حبات ما احنا دايرين المسألة اصلا قال نفس حتى المشكلة ان على ان تحط قيمة حتى لفظ قيمة رجعني كم قيمة هي الحبة انت بعد تقول كذا وانا اقول كذا ولا يقول كذا ما بيها هذه مضبوطة السوق ضابط لا ما بيش ضابط مسجد ما هي معروضة ما بيجي عاد ما حد بيشتري هذا لا يا ضابط عشان جهالة بيأدي إلى الجهالة لكن إذا قيمتها ما إحنا دا نكمل السوق بيأدي إلى الجهالة والجهالة هذا بعد إيش؟ إيه في الواقع من الثمن أنا تحط لي يعني من الثمن هذا جهالة في الثمن شوف هذا الشيء تقول من الثمن على حط لي الثمن 5 ما بشي من الثمن ذا الحين وين على حط قيمة كذا من الصبرة هذا هو الثمن خلينا من الحين ذا كلام ثابت الحين ذا ثابت الكلام هارجع قال لا كذا من الثمن الثمن غير يعني في جملة الثمن قال إذا قال إذا مليون على أن تكتب منها ما إذا قلت بأنه انشريت منك هذا الصبرة ب10,000 على أن تنقف لي 1,000 تمام لا أزام إذا حين أقول بعد منك هذا الصبرة على أن تنقف لي 8,000 هنا عندك إذا جاءه ثمنها معلوم إنه في سبرجي معلوم ولا معلوم حقه ما يسامر كيف أنت الصبرة أصلا إذا عندك المسألة ما ذكر أنا لا قال على أن لا خذا من الثمن يبي عندك سام إذا هو ثمنها متميز سام متميز سام لا مثلا يتسوى ايه ومتميز سام ثمنها متميز شو سابر والله يتسوى ومدري عاد لكن هنا اللفظ قال اذا شريت منك بيع شريت منك هذا ب10,000 على ان تحط لي كذا من الثمن يعني 1,000 في جهال هذا؟ لا هذا الله كذا من الثمن لا لا إذا الفرق بين الدين العبارة نواف عايش ماذا ما عدي إلى جهال؟ لا لا ما بشتريها يعني لكن أنا أيوه قلت بشتريها ب10,000 على أن تحط لي أي 500 من الثمن من الثمن ما في جهال ها قال وعلى أن إيش قال؟ وعلى أن ما عليك من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة فخالف عاد به قال حين بيع منك أرض بعت منك هذا الأرض على أن خراجها إيش مثلاً 5% ولا على أن خراجها مثلاً إيش ربع العشر إذا قلت كذا ورج... إيه على أن خراجها ربع العشر ورجع جيت أنت وبسنة كم ولا حين انكشف بعد يعني بيجي عند الإمام الخراج هو بيعين الإمام ولا بيجي بتعين ما هو أنا معي أرض في خراجية يعني فيها خراج حدة فإذا جيت أبيعها منك على أن خراجها ربع العشر وشريت أنتها مثلا مليون ورجع بعد انكشف أن خراجها نصف العشر أنا إذن على أن خراجها كذا فخالف ما جاء خراجها كذا عشت العبارة هذا الحين أو على إيش أو على إيه قال أو على أن ما عليك من خراجي الأرض كذا واضح لكن هذا قال إذا جعلنا الشر يعني إذا بخبيح منك هذا الأرض على أن خراجها ربع العشر يعني بشرط يقول له الحين تقول شريت منك شو يقول له شريت منك هذا الأرض على أن خراجها ربع العشر يعني بشرط يجي خراجها ربع العشر قصد الشرط لأن في سور الحين يقول شرط الله صفة على حسب القصد إن قصد شرطا يعني بشرط أن يكون كذا هذا يقال الشرط لكن كيف عدها الصفة بعد منك هذا الأرض مثلا على أن خراجها إيش التي هي خراجها إيش دي قصدها بعت منك الأرض هذه خراجها ربع العشر ما هو شرط ولا إيش والخراج عليها ربع بس إيش دي فرقه بين الشرط والأرض وصفة فإذا جاءه أراد إذا استعملها وجاءه إيش دي شرط ما هو قديه وش هنا على على اتدينا نحن ومن عقدها كل ذا الكلام شرط يكتب على ايوه شرط على ويحتمل يجي صفا لا ولا صفا على والله نحن بيحدد لنا ومن العقود داخل صح من العقود اذا من القصد ما هو لا معتمد على القصد مشتي نحن معتمد على القصد احنا نقول هو بعت منك هذا على احنا في العقود دي في ايش يشتد العقد ويشتدهم ومن عقدها مقتضى جهالة في البيع أو المبيع أو أي أو في الثمن ومنهم من هاي ما يشتد الشرط هذه من العقود هذه يقتضى جهالة في الثمن حين يقول على كذا قال هي على القصد إن أراد على كذا شرطا فهي مسألتنا هي مسألتنا في يشتد وخالف شرط يعني شريتها منك على وانا يشتي شرط شرط حين أقول على أن مثلاً خراجها ربع العشر وش أشرط كذا وجاه هو إيش جاه نص العشر جاه خالف هنا إيش فسد ما إذا قلت لا ما مثلاً ثانية وإذا قلت على أن خراجها إيش ربع العشر وقفت سنة أبي خراجها ربع العشر ما قفت الشرط إذا مثلاً ثانية يقولوا جهلة فصفة بايفة حلبة لو قال على نحن في حين من العقود ذحين ما السياق السياق في تركيب الايش في العقود حيجي هي تقتضي جهالة في كذا ولا في كذا قال يا اخي بسرعه قال لا على ان بسرعه عباره من قال على ان اي او على ان الذي عليك من خراجها كذا شرطا لا فيه الذي على ان الذي قال بيجو شرط لا يوصف وش اللي لا يوصف كلمة على ايوه حين يقول على ان ما عليك من خراجها ما قال لا ما قلت وهي كلمة كذا وتطرح ما قال عليك وش يشتبها عليك يعني عليك ايه عليك كنت خرج فخالف ها سهلة قد يراجع الى المتكلم ماذا يقول هو ايش اراد ما بلا اذا مسألة اذا اختلفوا اذا مسألة ثانية هل إن أراد كذا أو أراد كذا من القول قوله من هذه عليه بينه مثلا إن كان خراجها نصف العشر جميل لا عندك يعني هو شرط حالي ما يصير على الواقع حين أيوه حبسروا ذا الكلام إحنا ذا المثال جهالة في الثمن كيف جهالة في الثمن إحنا قلت بعت منك هذا الأرض على أن خراجها ربع العشر وين الجهالة في الثمن؟ أنا إذا قلت بعت منك هذا الأرض بمليون على أن خراجها ربع العشر فالواقع إني جعلت الأرض لك وأنت وش أدي بقى تدفع فيها؟ تدفع المليون وكنت تدي ربع العشر هذا مسألة الثمن بدون من الثمن إيه وش بقى تهلي مقابل الأرض؟ يعني الأرض قبلتيه؟ أنا إيه سهل أنا قبلتيك الأرض وأنت بقى تخرج مقابلها إيش؟ العشر ربع العشر مليون لي عارف اذا اعتبر واحد قال لك واحد العشر هو ما هو الذكاء لما الذكاء ما هو هناك ما هو انه بيصبر جهه في اذن ما هو نفس على الارض يعني تحت ما على الارض خرج الا على دفع الخريج مثلا في الجامعه ما عاد خرج هذا دفع الخريج سنة ما صار بلا خريج ولا يشتري الجهاز كان ايه ما بيصير إيه ما يشين يبدأ جهله لا إذا خلص بس أيوة ولما ده ما خلص لا ما هو لا ومنه شرط الإنفاق من الغلة أبصر بصير من عيش الجهالة فلاش الجهالة فالثمن منه شرط الإنفاق خلاص بعت منك ذا الأرضية 100,000 شرط أنك تنفق عليها كم بها تنفق عليها يعني جعلت الثمن هو 100,000 والنفقة كم بها تنفق عليها هذا مجهول صح إذن اقتضى الجهالة في إيش الثمن إذن يفسد يعني ما عليك انك تنفق من جيبك انت كنت تنفق عليها ما يبغى الله اذا سافر ولا فلا لا ما يسافر كم بقى ينفق عليه كم ما بده ولو كم ما بده يبي معرفه كم ايه هذا مجهول وهو ما سمع ما هو ما بلا فلان ما انا قال لك انا بعت هالمشكله ما في جافه ما لك تنفق علي انا ما بيشيفك والله عزيزي كذي الشرط وكذا هل تنفق عليها من الغلة ما هو كذا لا سأله والله ما هو من الغلة صح قال ولو لمعلومين ولو لمعلومين شرط الإنفاق من الغلة له الناس معلومين يعني فقد تقول ها كم ينفق عليه ولا على ثلاثة ولا على أربعة قال له معلومين الذي لا ينفق عليهم منهم وكم هم وكم بيحتاجوا ما عدد عدد جهة هذه هذا الجهل باقي لو اصلا يحدد لو يقول على ان تنفق مثلا 10,000 ولا 20,000 في الشهر لمده مثلا 12 شهر ولا لمده سنتين صح ما في شيء لو قال بعت منك هذا الارض 100,000 على ان تنفق عليها في كل جهر 30,000 لمده سنتين لمده سنتين على حد جهاز حسن والله ضروري لا ضروري والله جاي جهاله اسمع ولو لمعلومين او رفع معلومين او رفع موجبه ذحين وش معطوف على خبروا لي او رفعوا ضيف رفعوا والله رفعوا جهاله مكتبه او رفع مكتبه جهاله او رفع قال ويفسدهم من الشروط يفسدهم من الشروط مكتبة جهالة وذا كلها جهالة في البيع ولا في المبيع ولا في الثمن ودينا ورجع يقول ذا الحين أو إيش أو رفع عطف على مكتبة يعني يفسدهم مكتبة ويفسدهم مكتبة ما إيش مكتبة جهالة ويفسدهم ما رفع أو رفع موجبه أو رفع موجب العقد كان الحين قال إيش بعت منك هذا الجاري على أن لا تطاع هذا شر هذا من العقد طبعا ويفسده من العقد قلنا يفسده من العقد مكتبة جهالة ولا ايش حدا او رفع ايش الله رفع موجب العقد حدا او رفع رفع اما تقول او رفع على انه مكتبة ايوه مكتبة ولا قل رفع على انه معمول معطوف على معمول اكتبة اكتبة جهالة انا اكتبة رفع بس هو ضبطها هنا رفع او يشتبه مكتبة جهالة ولا ما رفع؟ ما رفع ما يتابع رفع خلها رفع أو رفع مكتبة جهالة أو رفع يعني أو مكتب أو ما رفع ما رفع إيش موجبة كل ما حين يبيع من الجاري على الله يطاعها ما قدوا موجبة العقد إن الله يطاعها لا هذه شرط يروع مكتبة العقد أو رفع موجبه غالبا قال غالبا لأن بعض المرات يشرط شرط ويقتضي موجب العقد ولا يشتري قال من الحين ايش يبيع الجاري على الله يطاع لا قال ابيع الجاري على الله يطاع المشتري قال سهر هذا ما يشتري هذا اذا قال اذا الاول ها خلاص مثلا الحين يقول اشترى اشتري مثال الاول بس هذي بيرفع اشتريت منك هذا الكتاب ولا بعت منك هذا الكتاب على الله تبيعه بعت منك السيارة على الناس بعت منك هذا الكتاب على الله تبيعه على الله تبيعه لك من حاجة ما قدوا لك ما بدي بيعه في الدولة هنا يحسد على العلم لكن إذا به مسألة ثانية قال إذا قلت بعت منك الجاري على الله تبعها أو قال إيش بعت منك هذا الجاري على أنه إذا اعتقد أنت هنجل ولا علي سيئ المسألة ثانية قال ما يحسد العلم لا لكن ما معنى حين يقول ما يفسد العقد انها ايش معنى شرط سافر مدري ما هي صورة بالذات ليش حرجها عادة كما هي غالبة ما بيجي بها ضوابط يعني ما بلا بيه ما يعني بها نص ولا شيء هذا الحين على الله تنتفع الحين إذا قال بعت منك عهد الجار على الله تطاها قلنا الشرط ذا العقد صحيح ولا فاسد صحيح ولكن الشرط ذا برجع يقولوا ما نعمل به ولا هي طاعة لكن إذا قلت بعت منك هذا الايش هذا اللي على الله تسكن فيه هذا نفذ البيع ولا على الله لا تحل البيع هذا ما تبرى البيع ما تبرى بديع عندك كلها ما بلاتين مثلتين قال كعلى الله تنتفع بيت منك ذا على الله تنتفع به بس ومنه بكاء المبيع ولو رهنا ترحينه لا لا لا لا عندك مثال الأول قال الذي هو بيفسد آه ومنها بقاء المبيع ولو رهنا آخرة كم دوا كم دوا سبعة كل عذر من دان المقرى أنا فتحة ودي الله الله الله الله الله الله